ثم يدعو لنفسه شغله كما كش اتاومبا ويومبيا نفسي yake بما بدا له hii ni dua kabla ya salama kwa kile kitachomdhihirikia baada ya kuomba ya mambo manne ambapo shekhi anasema haya ni wajibu au baadhi ya ulama wanaandika kwamba hii dua hii ya mambo manne ni katika wajibati sala kwamba usipoisoma hii waweka tatlim asahu shekhi anasema baada ya hapo mtu aomba kile ambacho kimemdhihirikia mimma thabata fil kitabi was sunna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعينني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم كذا إما كيلو ظهيري تشوت أو كنا بين أباو في مكوجة ولا يزور قوما ذكر ونين دي بعد أي أربع وتكايفادنا مهنة ذكر ونين دي زنوكوجة أو أنتو أنا إذا قوما أنا شو كتاك نقول لك أتك عليك زمان ما شاء أنا إذا تشوه أنا شو كتاك kamaomba Allah hapa akupe mke mwema, Allah hapa akupe mume mwema, Allah akupe mtoto, watoto wema, kizazi kizuri, kamaomba Allah, Allah akupe riziki halali bora, ukaomba wa huwa kathirun tayyib. Sheikh anasema na hizo dua ni nyingi sana zilizokuja katika kitabu cha sunna na ni nzuri. Fa in lam yakun indahu shay'un minhu, kama hana chochote katika hizo dua zilizokuja, daa bima tayassara lahu, ataomba kile ambacho ni chepesi. فسيت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيه الله توفي كتك دنيا مزوري توفي آخرة مزوري وطيفادنا دوة يمكوصانا يوت يعني مزوري يكو يوت يتيك كتك حسنة. لكن يكون واتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة فيها حاجوي لكن إذا كفونا في البنتشن مسانا وين ila katika lugha ya Kiingereza masama ga kawaida masama tu tetesha, lakini rabbana atina fi dunya hasan wa fil akhirati hasan wa qina adhaban nar hadu. Basi ka timing maisha ya timing pia una hapa tu wengine kwa ajili ya maisha ya timing vijana zote kuna vitu katika kila jambo unakuwa una kitu pia. Siku kiambua haya tuswalishe kidogo ndio umekwenda sehemu ni mweza mtu anakuwa daftari kijijini kuonekana una alama ya kusujudu swalishe basi hata taini kuijua alhamdu vizuri ukajua kul a'udhu birabbin nas vizuri kul a'udhu birabbil falq hii juzu ya amma au nusu yake pia hujui tokaanza pita bado kwa mikoje ikakutoka ukaanza hujua kifua na nini kaza inshallah kama kuna mtu mwingine sio kifua baba umeshindwa wewe hata ile maisha ya yahudia ndio hizo time tu kwa kuna vitu uko navyo sasa sisi hivi sisi muislamu aishi hivi muislamu kuna vile vitu vya wajibu wajua sababu hivi ni vitu vya wajibu wewe kuswalia basi unaweza kuwaswalisha watu alhamdulillahi rabbil alamin hata kama kuna sauti nzuri الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس وخفي حدود فسهايا الذين كنا مامهم كبوة ويقوة ما زدت ما زدت متذا أنسنبوا مورا وقوفا سوا akamchukua supani akafanyaje hivi chura akamfanya hivi hivi huu ni utumbo mdogo haya yote mambo makubwa mbona yeye hayajua kuli simbali na kumwomba Allah tutakwenda kuuliza wewe wa kiyama hivi ni Allah ni kushindaje ukaweza haya yote haya mbona Allah atusikisha. Na kwa hiyo atachagua yale na tayasara na mima yanfa'uhu katika mambo ambayo atakamfaisha fi dini hii wa dunia katika dini yake na dunia yake hiyo sio mambo ambayo yana manufaa na wewe katika dini na dunia na baadhi ya ahli ilmu wanaona katika swala usiombe mambo ya kidunia lakini kadhalika je mtu kama hajui kuomba Kiarabu anaweza kuomba kwa lugha yake kwa Kiswahili sijua Bombay sasa تقربوني. الراجح عند أهل العلم حيفالك ومدوة لن يصال يسبقوا قلوة لك يا رب إلا كنت أمبالي حدوي كبسا دو وزوت حتى مفاكا زي رئيزو رب سانا آتنا ساتو سو سنجيني واتاكا كوانبا موكي وانبي واتوتا سايزي كونغانشا يسي كي عرب كي عرب كي عرب أمبا إيزو أمبا زي متبيتك على فمامبو يمكي وكا أمبا وكتو مجيني سمام وسيكو كذا كو أراجع عند أهل العلم حيفاي ومبدوة كو لغة يسوكو يا كي عرب لن يصالة إلا كو أنتو كما يتكوى حدوي كبسا نريدك أن يفنديش وقت بعد آل العلم قول عند آل العلم أنا ريزة قومة وصلى الله عليه وسلم قومة وحنا لتفعلنا تتوقع الله بالمناعة لكن الله أعلم الراجح لقومته وأنا سمعكونا لذيما يقوم بالمناعة وكيف نقوم لنا قومة مني ودوا قومته لهم بكازي فالي يا الله وهم بين كازي فنكيوه ويجي من كيوان قومانا مكيوان قوان كيسا سانا يا الله التسليم أنواعه كتوى سلامنا أين يا سلام ثم يسلم عن يمينه كشا تطوى سلامه فالدواك وقوليا وهو ركن لو نقوزه هي نقوزه وتوى سلام صلح يسيه حتى يرى بياضه قدمه أتجيوك أمتك هو اللي كان يوبي هو اللي يوبي يوبي وشبلاك الأيمن شبلاك الأكلية وعي ساره نبيل فيل أفتوع سلام كشتون ماك حتى يرى بياض خدمه أيسا أمتك هو اللي كان يوبي وشبلاك الأكلية ولو في الصلاة الجنازة أتكون أيضا أتكت كصلاة الجنازة وكيف المسألة السلام هي سلام نقوصه لمودة أو بنتي زوجة ذلك المسألة على خلاف بين أهل العلم أو كتوى واجب لسلام مودة أو زوجة ميل وكوانا زوجة ميل وتطوى أقوانا لمودة أتوشى لنكين هيني مستحب للسنة فإن المسألة خلاف بين أهل العلم لكن هي منظر لكم أقبليان لأنه أشون مرته وما نقوصه لمودة وعن يساره حتى يرى بياض خد الأيسر ولو في الصلاة ويرفع الإمام صوته بالسلام لا تنينوا إمام صوتياك وسلام إلا في صلاة الجنازة وصلاة الجنازة أنا سمع إمام أنا نيو صوتي الشيخ نيو صوتي وما كليلة تو سلام وعليكم الله صلى الله عليه وسلم بس فنا جابوا استدارك ما تفتمونا من جينة ويزا تقالي تزامة زوري وهو على وجوهه ليس سلام من وجوه الأول السلام يعني جاء ماذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره هي وجه ماذا يقول مثلهم فنواك السلام عليكم ورحمة الله فنواك لي دون قوله وبركاته إنه فنواك شد من السلام عليكم ورحمة الله دون قوله وبركاته ومعنى أنا سيما معزو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليه ويكون معزو ويفيني تقوى حقنا ليه وبركاته يتاتى السلام عليكم ورحمة الله عن يمين السلام عليكم عن يساره والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أي سؤال الرابع لو أين أن يسلم تسليمة واحدة أتتوى سلام موجة تلقاء وجهه مبين يعني سلامة تلتوى أن يقوى أمريكية مبين قال مسلمات يميل به إلى يمينه قليلا أتبازي كدوغ أتنيل أتبازي كدوغ ويو سلام وبركاته ومن السلام عليكم ورحمة الله شيخنا سمع أخي المسلم هذا ما تيسر لي هاي ديو يلي وتسيكا قومين هيتي ديو أنباتك من تسيكا قومين من تلخيص صفة الصلاة النبي katika kuifupisha sifa ya sala ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, muhawilan bidhalika, hali ya kuwa ni mwenye kujaribu kwa hilo, an uqarribaha ilayka, kukurubishia wewe, kuikurubisha kwako wewe hiyo sala, hata takuna wadhiha, mpaka hiyo sala iwe wazi ladaika mbele yako, ma tila fi dhihnika, yani yenye kupatikana mfano wake, ma tila, yani kama upate picha na mfano katika akili yako uione kwa sala. Wakaanna ma taraha biainika, na kama vile unaiona kwa jicho lako, biainika, kwa macho yako. Faidha anta sallaita nahwa ma ghatabtu laka, basi kama wewe utaswali mfano wa hivi nilivyokusifia, yani nilivyokupa sifa, ni salati hii katika hii swala ya Bwana Mtume sallam, fa inni arju, basi mimi nataraji min Allah, kutoka kwa Allah taala alitukuka, an yataqabbalaha minka, taraji Allah ataikubali sala yako. Ni annaka bidhalika, kwa sababu yako wewe kwa kufanya hivyo, kwa kuiswali swala kama nilivyokusifia hivi, takunu qad haqqaqta fi'laha, utakuwa umeihakiki, umeileta kivitendo, au umeihakiki, umeifanyia kazi kivitendo, qawla nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikiswali, thumma alayka ba'da dhalika, kisha ni juu yako baada ya hapo, alla tansa, usisahau, al-ihtimama, kutilia umuhimu na kuzingatia, bi-ihtidali qalbi, kuhudhurisha moyo wako wakati wa swala. Tujitahidini, Sheikh anasema tunaposwali nyoyo zetu ziwe hadhi. Mara nyingi sisi leo nyoyo zimeshughulishwa, yaani mtu mpaka amesimama kutasoma tahiyatu, au yupo katika tahiyatu asoma alhamdulillah, nani haijamtokea katika kidogo? Kama upo mtu atakuta yupo katika tahiyatu wapi kuhupo baba, au katika qiyam atahiyatu kwenye qiyam. Tujitahidini istihdhar alqalb. Watu wengi kauza na kununua ndani ya sala, mtu autabiri mtihani au afanye mtihani ndani ya sala, atabiri matokeo ndani ya sala, atabiri kazi ndani ya sala, kipata kazi hii nini, kipata hivi. Mwingine ana ugomvi na mke, asuluhisha ugomvi ndani ya sala. Hawaza pale mimi yule nikimwacha itakuwaje, hayupo mcho mtu sana, mpaka tuna watu kila siku wanasema kila siku kila siku wanasema kila siku kila sana, naona nimekosea, nimesahau. Sasa jitahidini, na Ahlul Ilm wametaja baadhi ya mambo ambayo yanapelekea al-khushu', istihbar al-qalb wal-khushu' fiha. Sheikh anasema hili jambo tulizingatie, kudhurisha moyo na unyenyekevu. Baada ya Ahlul Ilm wametaja, unapokuwa waswali mwazi Allah tabaraka wa taala, yaani wewe kaa ukiwa waswali wadhi ni Allah tabaraka wa taala. Kama wakati mwingine unapokuwa waswali wawaza kaza kazi, wawaza watoto, wawaza mke, wawaza mume, wawaza jambo fulani, kama kuna hela zimepotea waziwaza. Sasa ukiwa waswali, hebu mwazi Allah tabaraka wa taala, kaa Allah tabaraka. Ukiwa waswali, hebu waza akhira, waza pepo, waza moto. Kaa katika swala yako, ulete vitu ambavyo vitakufanya, kama kuna pepo basi mimi nifanye juhudi, nifanye ibada, lete mambo ambayo yatakupelekea katika kushuhu. Lakini ukiingia katika dunia usipo udhibiti moyo, siku zote wewe unasahau, siku zote wewe ni mtu ambaye swala yako iliingiliwa na mawazo mengi. Ndio wana vizuri. Fa innahu huwa al-ghaya al-kubra. Kwa nini kufanya hivyo, ndio lengo kubwa kabisa, ni mukufu na abdi baina ya yadai Allah Ta'ala fiha. Yaani katika lengo kubwa ni mtu kupata ile moyo wake unyenyekevu, ahudhurishe moyo, na hilo ndio lengo kubwa la kusimama mja mbele ya Allah Tabarak wa Ta'ala fiha fi sala. Hakuna namna nyingine. Wa bi qadri ma tahaqqaqa fi nafsika, na kwa kiasi kama likipatikana jambo hili kwa haki kabisa katika nafsi yako, min hadha yakitahakaka jambo hili alladhi wasabtu laka, ambalo nimekusifia, min alkhushu'i, katika unyenyekevu, walihtidhaa, na kule kufuata na kuiga fi salati, kuifuata na kuiga sana ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, yakunu laka min athamara, basi yatapatikana matunda almarjua, yale matunda yenye kutarajiwa, natija na faida yenye kutarajiwa, allati ashara ilaiha rabbuna, ile ambayo ameiashiria faida hiyo mola wetu mlezi tabaraka wa taala, biqauli baada ya kusema inna salata tanha anil fahshai wal munkar, swala inakomesha, swala inakataza machafu na maovu. Ndio maana swala zetu hizi athari yake ni ndogo sana. Mtu aswali lakini yuko katika maovu maisha yake, mtu aswali lakini aishi na mwanamke aza yuko aswali lakini ana mwanamke nyumbani anaishi kila kitu aishi kwa maisha yake lazima uko aswali. Mtu aswali huko kila siku acheza kamari, mtu aswali kila siku anakula riba, yuko tu katika miamala ya riba, kutoka benki za riba na miamala ya riba, aingia zake msikitini ambapo aligeuza benki ya NMB afanya hivi mara afia tai hapa. Hizo sisi benki za riba na hizi miamala ya riba, wewe ushiriki msaidii, na mbona waswali kama ni swala haikukatazi? Ni swala athari yake ndogo, natija ya swala ndogo, kwa sababu hatuziswali swala katika utaratibu sahihi. Umeelewana vizuri? وختاما نمشي شكرا نسمع اسال الله تعالى نمهم الله ان يتقبل ان يتقبل منا تقبليه سيسي صلاتنا صلاتنا وسائر اعمالنا لما تندوي يوتي ويدخر نمهم الله ويدخر لنا ثوابها الحفاظ اديك حكيمه اديك ستوك يجي مني ثواب جاتو الى يوم نلقى فكيف سيكون تقتلنا ويتو يوم لا ينفع مال ولا بنون سكو أمبالو حزيتم فاقمت مالي ولا بتوتو إلا من أتى الله بقلب سليم اسفقوا يلاتك يكون أبو الله نموي ويفنان ولو سلميك والحمد لله رب العالمين لا سفر جيمة زوتي لسنا يا الله. نعم.